على موقع مارادونا. لو تعرفوا اللي بيحصل لي من انا بسمعه بيوصل لي اللي انتو بتحكوا علي ده بيسمع منكم بيقول لي اخلكم عذابي انت كنت معاكم غبي ده انتو حابيني اكتئابي كيمو الدين ايام عبر عن درويله وهموم كتنا وبالكلى محطوط في الدوامه لوحدي ومحدش غير شايل الليل انشرني يا ربي وقويني ده انا في الدنيا دي طالع عيني متحمل بزياده فوق طاقتي ما بقولش المخلوق اديني اللي مني مقبضه الدنيا حل شايفه رب عيني ايه يا ناس عايزين مني الغريب بيداوي جرحي وانتوا ليه كاره اللي فرحي تهتي مش عليك ملا نفسي مرة تكبروني انتوا ليه بتصغروني لو يهود هترحموني انتوا مش هتحسوا خيري الا لما تعاشروا غيري ياللي بعملكوا بضميري من بقي بشلها وبديكوا يا ريتوا بيتمر يوم فيكوا جدعان تبتدرد ازاي وبتنسوا اللي واقف جنبي انا حس الكل بيعرفكوا في حضوري وغيابي مشرفكوا لو مره ذكرتوا في يوم اسمي الناس اجباري بتقدركوا بعمل اللي ما يتعملش برضو منكم ما بتشكرش كله ليه ما بيفتكرش باجي على نفسي وبعدي لو فوت النار بودي وانتوا دايما تعفوني نفسي مره تفرحوني ده الدمع سجنت عيوني زي ما بشوفكم شوفون ليه بيحلى لكم عذابي انت كنت معاكو غبي ده انتوا حابين اكتئابي لو تعرفوا اللي بيحصل لي من اللي انا بسمعه بيوصل لي اللي انتوا بتحكوا علي ده بيسمع منكو بيقول لي بالرغم انه خفيكو فيكو ما بطقش اسمع كلمه عليكو انت هتسلكوا من جواكو مكبروا ده انا بتغير بيكو بتشوفوني على قدتكو رغم اني جبل سندكو واحترمتو في ناس فوقه ده اللي مانعني عنكم اني محسوب حد منكم لولا كده انا كنت هين بطل الكر افرحونا ده احنا بنعافر بتونا ليه في رزقنا بتبصن اللي رب العزه سنده مستحيل مخلوق عنده لو هتقف في الدنيا ضدكم حصريا على موقع مهرجانات.com